في سنة 1972 طيارة تحمل على متنها 45 راكب تحطمت وسط جبال ثلجية شاهقة تعرف باسم سلسلة جبال الأنديز. مجموعة من الركاب نجوا بأعجوبة، لكن الحين راح تكون قدامهم المهمة الأصعب واللي هي النجاة وسط الظروف القاسية في هذا المكان. البرد قارس والأجواء صعبة، ما في أي أثر لمخلوق في هالمكان البعيد عن كل مقومات الحياة، وما في أي مصادر للغذاء حولهم. الأكل القليل اللي كان على متن الطيارة خلص، وهني راح يتحتم عليهم ياخذون القرار الأصعب في حياتهم واللي هو إنهم يأكلون بعض عشان يعيشون. المواقف والظروف اللي راح تمر على هالركاب أصعب من أي شيء ممكن تتخيله، مع ذلك راح يستمرون بالكفاح والتشبث بحبل النجاة. فيا ترى هل راح ينجون في النهاية ولا هذه راح تكون رحلتهم الأخيرة؟ السلام عليكم، معاكم بدر. قصتنا اليوم راح تكون قصة نجاة وفيها أحداث صعبة وظروف قاسية راح يمرون فيها أصحاب القصة، لكن ما أقدر أتكلم عن الظروف الصعبة والقاسية بدون ما أذكر أهلنا وإخواننا في غزة وأذكركم بدعمهم والدعاء لهم. أكثر من 10 أشهر وأكثر من 40,000 شهيد ومئات آلاف الجرحى، والعالم الظالم هذا كله تكالب عليهم، وإحنا كلنا كعرب ومسلمين صفر على الشمال ما قادرين نسوي أي شيء لنصرتهم بشكل حقيقي. الواحد حتى صار يخجل من نفسه من العجز وقلة الحيلة اللي إحنا فيها. فأقل شيء أقدر أسويه كصاحب منصة إني أذكركم بالمقاطعة، بالتبرع، بالدعاء، كلها ما كافية والله، لكن على الأقل الواحد يسوي اللي يقدر عليه. الله ينصرهم ويفرج الكربة هذه عنهم يا رب. الله ينصرهم ويفرج الكربة هذه عنهم يا رب. أحداث قصتنا تبدأ في شهر أكتوبر سنة 1972. أبطال القصة هم فريق في لعبة الرقبي من دولة الأوروغواي. الرقبي رياضة شوي تشبه كرة القدم الأمريكية. فالفريق هذا كانوا هواه، معظمهم كانوا طلاب جامعة أعمارهم في بداية العشرينات. الفريق هذا كان من الأوروغواي مثل ما قلنا، واللي ما يعرف الأوروغواي فهي واحدة من دول أمريكا الجنوبية. فالفريق هذا كانوا مدعوين لمباراة في تشيلي. تشيلي بعد دولة من دول أمريكا الجنوبية، مثل ما شايفين في الخريطة اللي قدامكم هم في الأوروغواي، وراح يقطعون هذه المسافة كلها إلى تشيلي، يعني راح يطيرون فوق الأرجنتين. خلوا مسار الرحلة هذا في بالكم لأنه مهم في القصة. الرحلة كان المفروض تكون رحلة قصيرة مدتها 4 أيام بس، راح يطلعون يوم الخميس ويرجعون يوم الاثنين. الخطوة اللي بعدها كانت انهم يحصلون طيارة يستأجرونها بسعر رخيص او معقول، لانهم يعني كانوا شباب وما عندهم ذيك الفلوس. فرسل الاختيار على هذه الطيارة اللي تشوفونها قدامكم واللي كانت تحمل رقم 571، طيارة متوسطة الحجم تتسع لحوالي 50 شخص. فبعد ما الفريق ارسلوا قائمة باسمائهم لكابتن الطيارة، اسماء الركاب، الكابتن قالهم ان في متسع ل10 أشخاص اضافيين في الطيارة، فيعني اذا كان عندهم حد يريدون يجيبونه وياهم يقدرون. فبعض أعضاء الفريق قرروا يجيبون أهلهم وياهم. في النهاية بالمجمل وصل عدد ركاب الطيارة ل45 شخص مع الطيار ومساعدة وطاقم الطيارة. هذا الشاب اللي قدامكم اسمه ناندو برادو، وكان واحد من أعضاء الفريق. خلوا هذا الشخص في بالكم لأنه راح يكون له دور كبير في القصة، ممكن حتى نعتبره الشخصية الرئيسية. ناندو كان واحد من اللي جابوا أهلهم وياهم لما سمع أن فيه متسع في الطيارة وفي كراسي فاضية. قرر أن يجيب أمه وأخته وياه، على طول اتصل عليه وقالهم انهم راح يروحون ويا لتشيلي. يعني ناندو كان على باله انه راح ياخذهم في رحلة ممتعة يستانسون فيها مع بعض، راح يمشيهم في تشيلي وياخذهم الاسواق ويدلعهم. كانت كأنها هدية يقدمها لهم بكل حب، ما كان عارف ان اللي ينتظرهم اسوأ من اي شيء ممكن يتخيله. رحلتهم انطلقت يوم الخميس بتاريخ 12 اكتوبر سنة 1972. مثل ما تشوفون في الخريطة طلعوا من الاوروغواي بالتحديد من مدينة مونتي فيديو، ووجهتهم مدينة سانتياغو في تشيلي. لكن لو تلاحظون هنا في الخريطة اللون الابيض هذا يمثل سلسلة جبال اسمها جبال الانديز، جبال شاهقة ممتدة على مسافات طويلة، وهي الجبال الاعلى ارتفاعا في امريكا الجنوبية كلها. وطبعا اللون الابيض يمثل الثلج، لان في الارتفاعات هذه كل شيء متجمد، فيعني المفروض ان الطيارة كانت تعبر فوق الجبال هذه. لكن بسبب احوال الطقس في هذاك اليوم قرر الطيار انه يهبط في مدينة مندوزا في الارجنتين اللي تقع مباشرة قبل جبال الانديز، وقضوا هذيك الليلة في الارجنتين. وفي صباح اليوم اللي بعده اللي كان يوم الجمعة بتاريخ 13 اكتوبر قرروا يكملون الرحلة. بالمناسبة في الثقافة الغربية يوم الجمعة لما يوافق تاريخ 13 في الشهر كثيرين يعتبرونه فأل سيء جدا أو يوم سيء، ومع أن لا الطيار ولا أعضاء الفريق كانوا يفكرون بهالشيء لحظتها، لكن فعلا أسوأ شيء في حياتهم راح يصير في هذاك اليوم بالتحديد. وبالمناسبة اللي يخلي الموضوع أسوأ أن الطيارة اللي كانوا راكبينها كانت تعتبر من أسوأ الطيارات من ناحية التصميم. الطيارة هذه اسمها فيرتشايلد FH-227 وتصميم محركاتها كان سيء جدا لدرجة أن ثلث الطيارات من النوع هذا بالتحديد تعرض لحوادث، الثلث، لأن محركات الطيارة هذه تعتبر ضعيفة على وزنها. طبعا هم ما كانوا عارفين هالشي وقتها، ولا على الأغلب ما كانوا ركبوا هالطيارة من الأساس، بس الحادث اللي بيصير لهم السبب الأكبر فيه كان خطأ من الطيار أكثر من الطيارة نفسها، بس الطيارة ومحركاتها الضعيفة كان لها دور. المهم الفريق ركب الطيارة وانطلقت الرحلة مرة ثانية يوم الجمعة بتاريخ 13 أكتوبر. خلونا نرجع للخريطة. حاليا هم في مدينة مندوزا في الأرجنتين ولازم يطيرون لمدينة سانتياغو في تشيلي، لكن العبور فوق جبال الأنديز بيكون مخاطرة كبيرة، خصوصا أن أجواء الطقس ما كانت في أفضل أوضاعها، وأيضا لأن محركات الطيارة مثل ما قلنا ما كانت بذيك القوة، وراح يحتاجون يطيرون لارتفاع عالي جدا عشان يقطعون الجبال الشاهقة هذه. فالطيار قرر أنه راح يتوجه للجنوب، وعلى نهاية سلسلة جبال الأنديز راح يلف للغرب ويقطع الجبال من خلال معبر منخفض، يعني ما راح يضطر يطير على ارتفاعات عالية، وبعدها راح يمرون بمدينة اسمها كوريكو ومنها إلى وجهتهم النهائية اللي هي مدينة سانتياغو. الفريق على متن الطيارة كانوا مستانسين ومعنوياتهم فوق، كانوا يلعبون ويغنون ومزاجهم عالي العال، ما كانوا شايلين أي هم. تذكرون ناندو اللي ذكرت لكم إياه قبل؟ ناندو كان قاعد جنب الشباك، وعلى الكرسي اللي جنبه كان قاعد صاحبه اللي اسمه بانشيتو ألفاس. طبعا كثير من الناس يفضلون يقعدون جنب الشباك يشوفون الجو والمناظر اللي برا، فصاحبه هذا قال لي يا اخي انت قاعد جنب الشباك من بداية الرحلة بدل وياي. فناندو قال له طيب تعال، وفعلا عطاه الكرسي اللي جنب الشباك. هذه اللحظة رغم انها كانت لحظة عادية جدا وقتها، لكنها اللحظة اللي بتحدد من فيهم راح يعيش ومن فيهم راح يودع. نرجع لمسار الرحلة. الطيارة وصلت لنهاية جبال الأنديز من الجنوب، والحين لف الطيار لجهة الغرب وهو متوجه لمدينة كوريكو. المفروض أن موعد وصول الطيارة لمدينة كوريكو بيكون على الساعة 3:33 دقيقة الظهر، لكن الطيار تواصل مع مطار سانتياغو وأعلمهم أنهم حاليا فوق مدينة كوريكو الساعة 3:25 دقيقة، يعني كان وصوله لمدينة كوريكو مبكر بحوالي 8 دقائق. عشان تفهمون شقد هالخطأ كان فادح ركزوا وياي. المسافة هذه باللون الأحمر اللي كان المفروض تقطعها الطيارة على نهايات سلسلة جبال الأنديز المفروض تاخذ منهم حوالي 11 دقيقة، لكن الطيار لما تواصل مع المطار وقالهم أنهم حاليا فوق مدينة كوريكو ما كانت مضت إلا 3 دقائق بس من لحظة التفافهم لجهة الغرب، واللي معناه أن الطيارة ما وصلت لمدينة كوريكو وإنما كانت بعدها فوق جبال الأنديز. فالطيار لما حسب أنه فوق مدينة كوريكو لف باتجاه الشمال وهو يحسب أنه راح يتوجه لمدينة سانتياغو، لكنه في الواقع لف على جبال الأنديز وظل يتعمق فيها باتجاه الشمال. طبعا الرؤية كانت صعبة، ارتفاع جبال الأنديز وتضاريسها كان يصنع أجواء وعواصف دائما تخلي الرؤية صعبة جدا جدا في المنطقة، فكان الطيار صعب يحدد مكانه من خلال الرؤية، كانوا فوق السحاب. بس الغريب في الموضوع أنه كيف اعتقد أنه قطع المسافة هذه كلها خلال 3 دقائق بس؟ هذا كان الخطأ الفادح اللي وقع فيه. فالحين الطيار قاعد يطير بالطيارة فوق السحاب وهو ما عارف ان جبال الأنديز تحته مباشرة، وطبعا كل ما هو تعمق اكثر وسط الجبال زادت شدة الرياح اللي تتسبب فيها الجبال، فالركاب في الطيارة بدوا يحسون بالاضطرابات الجوية هذه، والمضيفة قالت لهم يقعدون في اماكنهم ويربطون احزمة الامان، قالت لهم بالحرف الواحد الطيارة راح ترقص شوي فالزموا أماكنكم. طبعا الكل كان على بالهم لحظتها أن هذه مطبات هوائية وراح تعدي. الطيار ومساعدة عشان يخففون من حدة الاضطرابات الهوائية هذه قرروا ينزلون بالطيارة تحت السحاب. طبعا مثل ما قلنا هم كان على بالهم أنهم خلاص تجاوزوا الجبال، ما كانوا عارفين أنهم حرفيا قاعدين ينزلون للجبال نفسها، والسحاب والأجواء المناخية قدامهم كانت تمنعهم انهم يشوفون الجبال اللي تحتهم، وكل ما نزلوا اكثر كل ما زادت قوة الرياح والتيارات الهوائية، فالطيارة تهتز اكثر، وكل الركاب داخل الطيارة بدوا يحسون بالخوف. واول ما الطيارة نزلت تحت الغطاء السحابي، الطيار ومساعدة تفاجأوا بالجبال الشاهقة اللي قدامهم. حتى الركاب كانوا لما يطالعون من الشبابيك يشوفون حولهم الجبال، وهني بدأ الرعب الحقيقي يدب في قلوبهم وعرفوا ان في شيء غلط صاير. الطيار ومساعدة حاولوا يدفعوا محركات الطيارة لقوتها القصوى وهم يحاولون يدفعون فوق الجبال هذه، بس طبعا مثل ما قلنا اكبر عيب في الطيارة كان ضعف محركاتها، ولما تحط طيارة مثل هذه تحت كل هالضغط ما راح تأدي وياك. الطيارة ما قدرت ترتفع فوق الجبال بالسرعة المطلوبة، كانت حرفيا متوجهة للاصطدام بالجبل. الطيار شاف مثل الفتحة أو الانحناء الصغير في الجبل، فقرر أنه يحاول يعبر من خلاله، لكن الطيارة ما قدرت ترتفع بالزاوية المطلوبة فضربت فيه، وفي لحظة واحدة تحطم الذيل والأجنحة، معظم جسم الطيارة اختفى وما بقى إلا الجزء الأمامي منها. في هذيك اللحظة عدد من الركاب حرفيا طاروا مع الأجزاء اللي تحطمت، خصوصا اللي كانوا راكبين في الجزء الخلفي من الطيارة. ظل الجزء الأمامي يتزحلق على الثلج، والركاب الباقيين اللي داخله يحاولون يتشبثون بحياتهم حرفيا. الانزلاق ما كان سلس أبدا، داخل الطيارة الكراسي طارت من أماكنها وضربت في بعضها، وأجساد الركاب انفحصت ما بينها، اللي منهم مات على طول، واللي منهم انضرب، واللي منهم طار، واللي تكسرت رجوله. الوضع كان مأساوي. رغم كل هذا كانوا فعلا محظوظين أن الطيارة ما تحطمت بالكامل. محاولة الطيارة الأخيرة بعبورة من خلال الانحناء اللي كان في الجبل هو اللي أنقذ مقدمة الطيارة، وانزلاق الجزء الأمامي هذا بسلاسة نوعا ما على الثلج أنقذ حياة عدد كبير منهم. الشيء هذا كان مذهل بحد ذاته، وتخيلوا في الواقع تحطم الطيارة الأولي ما نتج عنه إلا موت 12 شخص فقط من 45، يعني بعد التحطم كانوا في بعدهم 33 شخص لا زالوا على قيد الحياة. بس من هذيل 33 شخص كانوا في أشخاص إصاباتهم شديدة وحرجة جدا. الناجين اللي كانت لا زالت عندهم القدرة على الحركة طلعوا من الطيارة وبدوا يشوفون المكان اللي حولهم. الجو كان قارس، جبال شاهقة وعواصف وثلج على مد البصر، كانوا على ارتفاع 3600 متر، ومحد منهم كان متعود على الثلج أبدا. اللي كانوا منهم في وضع أحسن بدوا يساعدون المصابين. الوضع كان مأساوي، اللي ميت واللي مغمى عليه واللي متكسر ومصاب بإصابات بليغة. ناندو كان من الأشخاص اللي مغمى عليهم، والبقية حتى ما كانوا متأكدين إذا كان حي من الأساس، فأخذوا جسده وحطوه في نهاية هيكل الطيارة، يعني خلوه قريب من الخارج عشان يفسحون مكان للناجين داخل لأنهم أولى منه. بالنسبة لأمه وأخته، فأمه كانت من ضمن اللي ماتوا على طول، أما أخته فكانت مصابة بشدة. الطيار بعد كان من ضمن اللي ماتوا لأنه كان في مقدمة الطيارة فالضربة صارت عليه، ومساعد الطيار كان مصاب بشدة بعد، لدرجة أنه كان خلاص يعني يلفظ أنفاسه الأخيرة. الناجين حاولوا يكلمون مساعد الطيار المصاب لكنه كان في حالة يرثى لها، كانوا عارفين أن الشخص الوحيد اللي ممكن يخبرهم وينهم حاليا. مساعد الطيار ظل يقولهم أنهم تجاوزوا كوريكو اللي هي هذه المدينة اللي كانوا يعتقدون انهم وصلوا لها. طبعا هم ما وصلوا لها، لكن لما مساعد الطيار قالهم انهم تجاوزوا كوريكو اعتقدوا انهم في الجهة الغربية من جبال الانديز، لكن في الواقع الطيارة تحطمت في الجهة الشرقية من جبال الانديز، يعني جهة الارجنتين. المكان اللي تحطمت فيه الطيارة كان بعيد جدا عن اي اثر للحضارة، لدرجة انه ما كان له اسم حتى، بعدين راح يسمونه وادي الدموع بسبب تحطم الطيارة هذه هناك والضحايا اللي ماتوا. مساعد الطيار بعد ما خبرهم انهم تجاوزوا كوريكو ما قدر يصمد ومات بعدها على طول. الناجين حاولوا يستخدمون راديو الطيارة عشان يتواصلون مع أي جهة ممكن ترد عليهم، لكن الراديو ما كان شغال، على الأغلب أنه تعطل في لحظة التحطم والاصطدام. الناجين كانوا عارفينهم لازم يتأقلمون مع الوضع بسرعة ويحمون أنفسهم من الأجواء القاسية، فطلعوا الحقائب اللي كانت داخل الطيارة عشان يسوون مساحة داخل الهيكل، وبدوا يطلعون الملابس منها. كانوا عارفينهم بيحتاجون أكبر كمية ملابس ممكنة عشان ينجون في هالجو. الليلة الأولى كانت جدا سيئة. تحطم الطيارة كان على الساعة 3:30 تقريبا، 3:30 الظهر، وبعدها بنص ساعة بس يعني على الساعة 4 غربت الشمس، فعلى طول كانوا في مواجهة مباشرة مع الليل القارس اللي البرد يكون فيه أشد وأقسى. هذيك الليلة الليلة الأولى كانت الأصعب عليهم، درجة الحرارة في الجبال هذه في الليل توصل لسالب 30 تحت الصفر. كل اللي كان بإيدهم يسوونه هو أنهم يتجمعون ويلتمون جنب بعض داخل هيكل الطيارة ويحاولون يدفون بعض باللي باقي من حرارة أجسامهم. خلال الليلة الأولى 5 أشخاص إضافيين ماتوا، من ضمنهم مساعد الطيار، في منهم اللي مات بسبب الإصابات وفي منهم اللي مات من شدة البرد. فالحين بقوا 28 شخص على قيد الحياة. في اليوم اللي بعده بعد ما طلعت الشمس أخيرا حسوا بشوية دفء، طبعا هو ما في دفء حقيقي حتى والشمس طالعة، لكن على الأقل أهون من الليل. الناجين طلعوا جثث الأشخاص اللي ماتوا خلال الليلة الماضية عشان يفسحون مساحة أكبر لأنفسهم داخل الهيكل. طبعا المصيبة الثانية اللي كانت قدامهم هي الأكل، ما كان عندهم أي أكل، كل اللي كان موجود عندهم في الطيارة شوية سردين معلب وقطع شوكولاتة وبسكوت تقاسموها ما بينهم، وما كفت ولا واحد منهم إنه يحس حتى إنه أكل شيء. وحتى مع إنهم حاولوا يقتصدون بشكل القاسي جدا في اللي كان عندهم، لكنه ما كفاهم إلا لبضعة أيام وبس. في اليوم الثالث ناندو اللي كانوا تقريبا يعتقدون أنه ميت فجأة بدأ يتحرك، كانوا حتى حاطينه في نهاية الطيارة يعني على المخرج، فجسمه كان يتعرض للبرد القارس ما كان يدفى أبدا. وهني بخبركم شيء عجيب، ناندو كان مصاب بإصابة داخلية أو نزيف داخلي في المخ. بحسب الأطباء المختصين اليوم في الطب الحديث، لو الشخص انصاب إصابة داخلية في المخ فأحسن طريقة لمحاولة إنقاذه هو أنهم يحطونه في درجة حرارة منخفضة جدا. فاللي سووه أصحاب ناندو لما حطوا جسمه في آخر هيكل الطيارة قريب من المخرج، هذا هو الشيء اللي على الأغلب أنقذ حياته. البرودة الشديدة أنقذته من إصابة المخ الداخلية اللي صارت له، وكل هذا كان بمحض الصدفة بدون تدبير من ولا واحد منهم، تدبير من رب العباد بس. ناندو لما بدأ يستفيق كان يحاول يستوعب شو اللي صاير حوله، أصحابه ينادون عليه ويقولوا له ناندو تسمعنا، ناندو تفهمنا، وهو يحاول يستوعب شو صاير. أصحابه للأسف ما راعوا أنه توه صاحي من غيبوبة، وعلى طول رموا عليه الأخبار السيئة، قالوا له أن الطيارة تحطمت وأن أمه ماتت وأن أخته مصابة بشدة. ناندو رغم الوضع الصعب اللي كان فيه لكن استوعب كل شيء بسرعة لما سمع أمه وأخته، وعلى طول سألهم وين أخته، فأشروا له عليها، كانت قريبة منه وكان باين ان وضعها صعب جدا، فقرب منها ناندو وقعد يحاول يواسيها ويخفف عنها. اكيد لحظتها كان حاس بذنب كبير لانه هو اللي جابهم وياه، واخته بالمناسبه كان عمرها 17 سنه بس. ناندو بعد ما استعاد توازنه طلع من هيكل الطياره وبدا يشوف الارجاء اللي حولهم، وكان مصدوم، ما في اي شيء على مد البصر، بس قمم جبال وثلج لا نهائي، ما في اي اثر للحياه، حتى الحيوانات ما بتحصلها عايشه هني. طبعا الجماعه كانوا متاملين إن في حملات بحث وإنقاذ شغالة حالياً وإن السلطات قاعدين يدورون عليهم، وفعلاً كانت في 3 دول مشاركة في عمليات البحث، الأوروغواي والأرجنتين وتشيلي. هذه كانت منطقة البحث اللي خصصوها في جبال الأنديز، وفعلاً الطيارة كانت ضمن منطقة البحث، لكن المشكلة أن المنطقة هذه ضخمة والظروف الجوية فيها كانت دائماً صعبة، وفوق هذا الطيارة لونها أبيض وطايحة على ثلج أبيض، وأصلاً طيارات البحث عشان تبحث فوق الجبال هذه لازم تطير على ارتفاعات عالية جداً، فهالشي راح يصعب الرؤية أكثر وأكثر. الناجين سمعوا أصوات طيارات البحث وهي تطير فوقهم، وحتى لمحوا بعضها من بعيد، ورغم محاولاتهم أنهم يجذبون انتباه الطيارات هذه لكن ما حد لاحظهم أو قدر يشوفهم. أهالي ركاب الطيارة كانوا ماسكين قلوبهم وواقفين على أعصابهم وهم ينتظرون أي خبر عن أولادهم، في بعضهم على طول فقدوا الأمل وحسوا باليأس بعد ما مضى كم يوم وما تم العثور عليهم أو على حطام طيارتهم، يعني مجرد فكرة أنهم ممكن يكونوا نجوا من التحطم الأولي بروحها فكرة مجنونة، فما بالك بعد ما مرت عدة أيام. فكرة النجاة وسط هالجبال والبرودة القارسة كانت أشبه بالجنون، فكثير من الأهالي فقدوا الأمل، لكن اللاعبين نفسهم ما فقدوا الأمل وظلوا متأملين أن خلال هذه الأيام أكيد واحدة من طيارات البحث والاستطلاع راح تلمحهم، لكن أوضاعهم كانت تسوء كل يوم. ناندو كان دائما يحاول يظل جنب أخته ويخفف عنها، لكن إصاباتها كانت أشد من أنها تسمح لها تنجو، وخلال اليوم الخامس أو السادس توفت، وقل عدد الناجين إلى 27 شخص. وظلت الأيام تمضي وكل ما مضى يوم كانوا يفقدون الأمل أكثر، ووصلوا لقمة اليأس في اليوم العاشر. كان عندهم راديو صغير، وواحد منهم كانت عنده شوية خبرة في أجهزة الراديو، فقدر يسوي مثل الأريل أو الهوائي وقدروا يلتقطون بعض المحطات الإذاعية، ومن خلال هذا الراديو قدروا يتابعون أخبار البحث عنهم، وفي اليوم العاشر سمعوا في الأخبار عن الراديو أن عمليات البحث عنهم تم إيقافها وأن تعذر العثور عليهم. هالشيء أفقدهم كل بقايا الأمل اللي كانت عندهم، والمشكلة أن الجوع بدأ ينهش فيهم. هو أصلاً كان ينهش فيهم من أيام، بس كانوا صابرين على أمل أن يتم إنقاذهم. بالنسبة للشرب والماء فحلوا المشكلة بسهولة، استخدموا صفائح معدنية من كراسي الطيارة وحطوا الثلج فيها، وباستخدام أشعة الشمس وانعكاسها على المعدن قدروا يذوبون الثلج ويسوون منه ماء. فالماء والشرب كان موضوع بسيط، لكن مشكلتهم الحقيقية كانت في الغذاء. الأكل القليل اللي كان عندهم من سردين وبسكوت وشوكولاتة كله خلص من أيام، فما بقى عندهم أي مصدر غذاء أو شيء قابل للأكل. كانوا حتى يجربون يأكلون جلد الحقائب أو البلاستيك، كانت مجرد محاولات يائسة، يعني كانوا عارفين أنها الأشياء غير قابلة للأكل، بس حرفياً ما عندهم شيء ثاني. وهني بدأت تطلع الفكرة اللي كانوا كثيرين منهم خايفين منها، وهي إنهم يأكلون جثث أصحابهم اللي ماتوا. الفكرة ما كانت مخيفة وبس، كانت مرعبة لهم كلهم. أغلبهم رفضوا الفكرة هذه تماما في البداية، وبعضهم القليل منهم تقبلوها على مضض وبدوا يحاولون يقنعون البقية. كان واضح ان ما في طريقة ثانية للنجاة، يا يموتون يا يأكلون أصحابهم، ما في خيار ثالث. البعض رفض الفكرة من جانب ديني، والبعض رفضها لأنه ما قدر يستصيغ أنه يأكل لحم بشر، خصوصا لحم أصحابه. الإنسان الطبيعي اللي عايش في ظروف طبيعية مستحيل يتخيل نفسه يأكل لحم بشر، لكن في نفس الوقت الإنسان الطبيعي مستحيل يتخيل وضع الشخص اللي يحتاج ينجو وما عنده طريق ثاني. مستحيل تتخيل نفسك مكانهم إلا لو كنت فعلا مكانهم. مهما حاولت تتخيل صدقني ما راح تتخيل. مستحيل تفكر تسوي الأشياء اللي ممكن يسويها الشخص اللي على حافة الهلاك. قدرة التحمل وطريقة التفكير والوضع العقلي والجسدي شيء مختلف تماما. قبول الفكرة هذه ما كان سهل عليهم حتى وهم على حافة الهلاك، لكن كل واحد منهم كان عارف انه ما في طريقة ثانية للنجاة. طبعا بسبب البرد القارس الجثث كلها كانت في حالة ممتازة، يعني ما تعفنت ولا راح تتعفن، كانوا كأنهم عايشين في فريزر او مجمدة، بس كانوا بعد محتاجين ادوات عشان يقطعون اللحم، فاستخدموا البلاستيك اللي كان على شبابيك الطيارة وسووا منه مثل السكاكين. هذه صورة لوحدة من السكاكين اللي استخدموها عشان يقطعون اللحم من جثث أصحابهم. طبعا كل شوي كانوا ياخذون قطع صغيرة، يعني ما كانوا مسويين مثل الوليمة. كانوا أحيانا يطبخون اللحم، لكن بسبب قلة الحطب والورق أو المواد القابلة للاشتعال اللي عندهم كانوا نادرا ما يقدرون يولعون نار، فمعظم الوقت كانوا حتى يأكلون اللحم هذا ني. كلهم كانوا يأكلون وهم مش مأزين من أنفسهم، لكن لما يدخل هذا اللحم لأجسادهم ويبدأ يتفكك البروتين ودهون وكربوهيدرات ويحس جسمهم إنه قاعد يتغذى ويبدأ يحس بالطاقة ترجع له ولو بشكل بسيط، هني يستوعب عقلهم إن هذه الطريقة الوحيدة للنجاة مهما كانوا مش مأزين منها. وعشان يتعايشون مع هالشيء أكثر سووا عهد ما بينهم أو اتفاق إن أي واحد فيهم يموت فهو يسمح للبقية إنهم يأكلون جثته. هذه الصور اللي قدامكم صور حقيقية لهم التقطوها بكاميرا كانت عندهم، وفي بعض الصور هذه نقدر نشوف حرفيا أجزاء من جثث أصحابهم على الأرض جنبهم. طبعا ما بعرض لكم هالصور، بس اللي أريد أقوله إن مع الأيام بدوا يعتادون على هالشيء، خلاص صار جزء من حياتهم اليومية في هالمكان، مصدر غذائهم الوحيد حرفيا. مرت الأيام وظلوا على نفس الرتم والوضع هذا، بس يحاولون يتشبثون بأي حبل نجاة ممكن، وما كان عندهم هدف معين، مجرد نجاة وبس. ما كانوا عارفين وين رايحين ولا شو راح يسوون. ويا ليت الصعوبات وقفت هنا وبس، اللي ما كانوا عارفين ان في مصيبة جديدة راح تحل عليهم. جبال الأنديز بسبب ارتفاعها وكميات الثلوج اللي تطيح عليها تصير فيها انهيارات ثلجية بعدد كبير، والمصيبة ان المكان اللي فيه هيكل الطيارة كان مثل الوادي محاط بالجبال من كل الاتجاهات، يعني معرض لأي انهيار ثلجي ممكن يجي من فوق. في اليوم رقم 15 تقريبا بدت أحوال الطقس تسوء، وبدأ هطول كميات كبيرة من الثلج على المنطقة اللي هم فيها. طبعا هم ظلوا محتمين داخل هيكل الطيارة، وحتى بنوا مثل الجدار باستخدام الحقائب والأغراض اللي عندهم عشان يغطون فتحة هيكل الطيارة، وظلت الثلوج تهطل بغزارة مدة 3 أيام تقريبا. وطبعا كل ما تراكمت الثلوج كل ما زاد احتمال حدوث الانهيارات الثلجية. وفي ليلة اليوم رقم 18 وهم قاعدين داخل هيكل الطيارة فجأة سمعوا صوت مثل الانفجار، كأنه صوت رعد. طبعا هذا الصوت يصير لما يبدأ الانهيار الثلجي لأن الثلج قاعد يفقد تماسكه، وبعدها حسوا بمثل الدبيب في الأرض. الأرض قاعدة تهتز كأن في 1000 حصان يركض باتجاههم. وفي اللحظة اقتحم الانهيار الثلجي هيكل الطيارة وكلهم اندفنوا تحت كميات الثلج الهائلة. الوضع انقلب لفوضى في لحظة واحدة، بعضهم اندفنوا تماما تحت الثلج لدرجة انهم ما صاروا يقدرون يتحركون نهائيا. طبعا هذه من أسوأ طرق الموت اللي ممكن تصير للإنسان. تخيل نفسك مدفون تحت الثلج في هالبرودة المميتة، وفوق هذا ما قادر تتحرك ولا حتى تتنفس. بعضهم اندفنوا جزئيا بس كانوا قادرين يتحركون شوي، فاللي يقدر يتحرك منهم بدأ يحاول يطلع نفسه. بعضهم بعد تعرضوا لإصابات خطيرة لأن قوة الانهيار الثلجي ضربتهم بعنف وشالتهم وضربتهم في هيكل الطيارة. اللي كانوا يقدرون يتحركون منهم بدوا يحاولون يساعدون المدفونين والمصابين ويطلعونهم. الوضع كان صعب جدا، والمصيبة بعد أن حتى اللي يقدر يطلع من تحت الثلج ما بيحصل ملجأ أمان حوله، الدنيا حولهم كلها ثلج، ما بتطلع وبتحس بالدفوة مثلا. وترى هيكل الطيارة كله اندفن تحت الثلج، وتخيل أنهم ظلوا عالقين داخل الهيكل لمدة 3 أيام. يعني هم حاليا كلهم مدفونين تحت الثلج لكنهم داخل الهيكل، الهيكل هو الشيء الوحيد اللي يحميهم. طبعا فوق برا العواصف الثلجية كانت تعصف بالمكان، وهم كانوا يقدرون يسمعون صوت العواصف هذه فوق راسهم من تحت الثلج. فسبحان الله، يمكن الانهيار الثلجي تحول من نقمة إلى نعمة لأنه سوالهم حاجز يحميهم من العواصف الجبارة اللي فوق. فظلوا محتمين داخل هيكل الطيارة، ومصدر الدفء الوحيد اللي كان عندهم كان ولاعة وولاعتين صغار. بس طبعا الوضع يظل مأساوي، الانهيار تسبب بموت 8 منهم، فنزل عدد الناجين من 27 إلى 19 شخص بس. لكن موت الثمانية هذيلة كان بحد ذاته نعمة لأنه وفر للبقية مصدر غذاء إضافي ممكن يعيشون منه، وفي نفس الوقت قلل استهلاك مصادر الغذاء المحدودة اللي عندهم. شيء مخيف انك تتكلم عن الموت بهالطريقة، لكن هذا كان الواقع اللي هم عايشين. يعني اولا لولا موت هالثمانية كانت النجاة بتكون صعبة وهم مدفونين تحت الهيكل. جثث اصحابهم القديمة اللي كانوا يتغذون عليها كانت برا الهيكل، فبعد ما اندفنوا تحت الثلج داخل الهيكل اضطروا انهم ياكلون من جثث اصحابهم اللي توهم ماتوا قدامهم في الانهيار. الشيء الثاني، لما طلعوا اخيرا بعد 3 أيام من تحت الثلج، الجثث الثمانية الجديدة هذه راح تساعدهم انهم ينجون لفترة اطول. مرة ثانية شيء مخيف انك تتكلم عن الموت بهالطريقة، لكن هذا كان واقعهم وحياتهم في هذه الفترة. هيكل الطيارة كان شبه مدفون تحت الثلج بعد ما طلعوا، لكن شوي شوي الثلج بدأ يذوب، وبدهم بإيدهم يطلعون الثلج من الهيكل وينظفونه من داخل، لأن الهيكل هذا كان بالنسبة لهم مثل البيت أو الملجأ، كان المكان الوحيد اللي ممكن يحتمون فيه. طبعا هيكل الطيارة كونه هيكل طيارة فيه مواد عازلة، فكان على الأقل يعطيهم شوية دفء مقارنة بالبيئة اللي حولهم. طبعا يمكن بعضكم يسأل الحين، ليش ما حاولوا يستكشفون المنطقة اللي حولهم؟ ليش ظلوا قاعدين في مكانهم؟ يعني على الأقل يشوفون حولهم أو يمشون شوي يمكن يحصلون شيء. الجواب إنهم في الواقع حاولوا يدورون على ذيل الطيارة بالذات، لأنهم كانوا يعتقدون إنه ممكن تكون في مؤونة أو أشياء ممكن تساعدهم، لكن محاولاتهم هذه كانت دائما تبوء بالفشل. ما كانوا يقدرون يبتعدون عن الهيكل مسافة كبيرة. السبب الأول والأساسي هو عمق الثلوج، لما يمشون فوق الثلوج هذه على طول رجولهم تغوص فيها، فالمشي كان جدا جدا صعب. غير هذا الأجواء كانت متقلبة جدا، فجأة ممكن تهب العواصف الثلجية، وبدون ملابس أو أدوات تحميهم كان التقدم في أي اتجاه جدا صعب وجدا خطير. حتى عيونهم كانت تحترق، ما يقدرون يشوفون شيء لأن ما عندهم شيء يحمي عيونهم. فكل محاولاتهم الأولية لاستكشاف المناطق اللي حولهم ما كانت ناجحة، كانوا يقطعون مسافات قصيرة ويرجعون بعدها للهيكل. طبعا أكبر مشكلة كانت تواجههم هي أن رجولهم تغوص في الثلج، فالمشي كان صعب، ومن هني قاعدوا يفكرون بحلول. وطبعا في المواقف اللي مثل هذه عشان تنجو لازم تبدأ تحاول تبتكر أشياء وأدوات تساعدك، ما عندك خيار ثاني. على قولتهم الحاجة أم الاختراع. وبعد العصف الذهني طلعوا بفكرة استخدام اسفنج مقاعد الطيارة مع الأحزمة عشان يصنعون مثل الأحذية الثلجية، وهذه الأحذية فعلا كانت فعالة في المشي على الثلج، رجلهم ما صارت تغوص بسهولة. الاختراع هذا وصلوا له بعد شهر تقريبا من بداية رحلة المعاناة هذه، وخلال هذا الشهر كثيرين منهم صاروا يشوفون ناندو على إنه القائد. كان أكثر واحد فيهم عنده رغبة في النجاة، فكان هو دائما اللي يحاول يحركهم ويشد عليهم، وهو بالمناسبة كان أكبرهم سنا، فاللي أصغر منه صاروا يشوفونه كقائد، وهو أخذ الدور هذا على عاتقه وبدأ فعلا يتصرف كقائد. ففي هذاك اليوم بعد ما جربوا الأحذية الثلجية وحسوا أنها فعلا راح تخليهم يتحركون لمسافات أطول، ناندو ومعه 2 من أصحابه اللي كان اسمهم روبرتو وأنتونيو بدوا رحلة استكشافية جديدة. اختاروا يوم حسوا أن الجو فيه صافي شوي والشمس ساطعة وبدوا الحركة. الخطة كانت انهم راح يحاولون يبتعدون عن الطيارة لأطول مسافة ممكنة ويرجعون في نفس اليوم، يعني كانت مثل التجربة. فظلوا يمشون وهم نازلين في الوادي، وبعد ما طلعوا فوق تل صغير نسبيا شافوا ذيل الطيارة من بعيد. طبعا الذيل طار لهالمكان من بعد تحطم الطيارة، فعلى طول توجهوا له عشان يستكشفونه من الداخل. وداخل الذيل حصلوا بعض الحقائب وبدوا يدورون على أي أكل ممكن يحصلونه، لكن كل اللي حصلوه كان مجرد علبة شوكولاتة صغيرة. بس على الأقل كانت تغيير جيد يعني من الأكل اللي صاروا معتادين عليه. من الأشياء اللي حصلوها بعد كانت الكاميرا، هذه الكاميرا اللي راح يأخذون فيها الصور اللي بتوثق رحلة نجاتهم وسط هالجبال. ومن الأشياء اللي حصلوها بعد كانت بطاريات 24 فولت كانت مثبتة في ذيل الطيارة، يعني كانت جزء من الطيارة. وهني خطرت على بالهم فكرة، تذكرون لما في البداية حاولوا يستخدمون راديو الطيارة عشان يتواصلون مع أي جهة ممكنة؟ فكروا أنه يمكن البطارية خربانة في الراديو، فيمكن يقدرون يستخدمون هالبطارية عشان يشغلون راديو الطيارة مرة ثانية. لا تخلطوا بين راديو الطيارة اللي يستخدم للتواصل وبين الراديو الصغير اللي كان عندهم ويستخدمونه عشان يسمعون الأخبار والمحطات الإذاعية، هذا بس للتوضيح يعني. ناندو أصحابه عشان يحصلون الذيل قطعوا مسافة أكثر من اللي كانوا حاسبين الحساب، وحسوا أن الوقت تأخر، فقرروا أنهم يقضون هذيك الليلة في ذيل الطيارة. وفي صباح اليوم اللي بعده بعد ما طلعت الشمس رجعوا بغنايمهم لأصحابهم اللي ينتظرونهم عند راس الطيارة. بعد ما رجعوا معاهم البطارية بدوا يحاولون يوصلونها براديو الطيارة، هذه صورة حقيقية لهم وهم يحاولون يوصلون البطارية، أخذوها بالكاميرا اللي حصلوها في ذيل الطيارة. هذا الشخص اللي اسمه روي هارلي كان هو الشخص اللي شوي عنده خبرة بأجهزة الراديو، يعني هو ما كان مختص بس لأنه شوي يعرف في الأمور هذه عينوه كخبير الراديو مالهم. لكن الموضوع كان معقد، خصوصا أنه ما عندهم علم بهالأمور، كان في مئات الأسلاك والوايرات في كل مكان، فكيف يوصلون الأسلاك هذه بالبطارية ويخلون الراديو يشتغل؟ كان يعني شيء شبه مستحيل بدون ما يكون عندهم علم حقيقي بهالأمور. فللأسف رغم أنهم بذلوا جهد ومحاولات كثيرة في موضوع الراديو لكنه ما ضبط وياهم، وهالشي حطمهم وخلاهم يحسون باليأس أكثر. ناندو رغم أنه بروحه كان متحطم لكنه حاول يبث فيهم شوية أمل، كان يقولهم طول ما إحنا عايشين لازم ما نيأس ونظل نحاول نفكر بطريقة ننجو فيها. ناندو بعد كان صاحب فكرة أنهم يستخدمون الكاميرا ويوثقون رحلة نجاتهم بالصور، كان يقولهم حتى لو ما نجينا يمكن بعد كم سنة أو حتى 100 سنة يمكن حد بيحصل حطام الطيارة ويحصلون الصور هذه وراح يعرفون ان ظلينا عايشين. ظلت الايام والاسابيع تمر، ومر تقريبا 2 من يوم التحطم، وطبعا من 19 الباقين كانوا في عدد منهم مصابين، بعضهم كانوا حتى مصابين من لحظة التحطم الاولى، وألمهم كان يزيد مع الايام والنجاة كانت تصير اصعب واصعب عليهم. فثلاثة منهم ماتوا بعد خلال هذاك الشهر، ونزل عدد الناجين من 19 شخص إلى 16 شخص، يعني من 45 اللي كانوا على متن الطيارة بقوا 16 بس. معظم جثث اللي ماتوا تم أكلها من قبل الأحياء، وحتى ما بقى إلا عدد قليل من الجثث. من ضمن هذه الجثث اللي بقت كانت أم وأخت ناندو، يعني ناندو كونه بعد عايش ما كان في حد يريد مد إيده على أمه وأخته، على الأقل راح يخلوهم لآخر شيء. ناندو كان دائما يقول لصاحبه المقرب روبرتو انهم لازم يطلعون من هالمكان، يعني لمتى راح يظلون واقفين في نفس البقعة هذه؟ طبعا كل الاتجاهات اللي حولهم كانت مخيفة، كأنهم وسط محيط شاسع ما يعرفون اوله من اخره، وهيكل الطيارة كان مثل القارب الصغير اللي يحميهم من المحيط هذا، فمغادرتهم للقارب كان شيء مخيف، هذا الشيء اللي كان يمنعهم يتحركون من مكانهم، خايفين ان اي محاولة ابتعاد عن هذا المكان راح تكون موت محقق. لكن بعد ما مضى اكثر من 2 بدون اي بادرة امل جديدة صار الخيار الوحيد انهم يتحركون من مكانهم. طبعا الكل كانوا خايفين من هالشيء، كأنك ترمي نفسك في المحيط حرفيا، انت ما تعرف وين موقعك. الفكرة الوحيدة اللي كانت عندهم انهم هم حاليا في الجهة الغربية من جبال الانديز، لان اذا تذكرون قبل ما يموت مساعد الطيار قالهم انهم عدوا مدينة كوريكو اللي هي في الجانب الغربي في الجانب التشيلي، فكانوا يعتقدون انهم في هذه المنطقة اللي تشوفونها قدامكم، لكن هم في الواقع كانوا اقرب للجانب الشرقي. فكانوا طول الوقت على بالهم انهم اذا تحركوا من هذه البقعة اللي هم فيها فلازم يتجهون للغرب لأنه أقرب للحضارة والمدن، مع أنه في الواقع الشرق كان أقرب، وعلى الجانب الغربي كان أصلاً في جبل مرتفع قدامهم، بينما في الشرق كان في وادي، فنزول الوادي أسهل من طلوع الجبل. لكن هم كانوا حاطين في بالهم أنهم لو اتجهوا للشرق راح يقابلون جبال أعلى وأصعب لأن الشرق بعيد عنهم، بينما الغرب فهو قريب منهم، هذا اللي كانوا يعتقدونه لأنهم ما عارفين موقعهم الحقيقي. وما كانوا عارفين أنهم في الواقع لو اتجهوا للشرق كانوا بيحصلون فندق على مسافة 20 كيلومتر تقريبا من موقعهم، وما كان في جبال عالية أو شاهقة بينهم وبين هالفندق. الشيء الوحيد اللي ممكن يعيقهم كان نهر، وهذا النهر فعلا كان بيكون صعب عبوره، لكن لو كانوا وصلوا للنهر اللي قريب من الفندق كانوا على الأغلب بيقدرون يستغيثون بالناس اللي موجودين في الضفة الثانية اللي موجودين في الفندق. هذه اللقطات والصور اللي قدامكم صور حديثة لبقايا الفندق اللي كان موجود وقتها. الحين الفندق هذا صار مهجور، بس كان شغال وقتها في سنة 1972، فالاتجاه للشرق كان على الأغلب الخيار الأفضل لهم. يظل الطريق صعب وطويل، لكن لو كانوا عارفين كل هالمعلومات كان بيكون الخيار الأفضل لهم بدون شك، لكن لأنهم كانوا يعتقدون أنهم في الجهة الغربية كانوا دائما مؤمنين أنهم إذا تحركوا من هالبقعة فراح يتجهون لاتجاه الغرب لأن هذا هو خيارهم الأفضل. ناندو كان خلاص يريد يطلع من هالمكان بأي ثمن، لكن بقية المجموعة كانوا يسوفون لأنهم خايفين ومترددين. كل ما حاول ناندو يقنعهم كان ردهم أن اللحظة هذه غير مناسبة، الجو غير مناسب، أو لا خلنا ننتظر شوي. كان واضح أن الخوف مستحوذ عليهم. ناندو كان عارف أنه ما بيقدر يطلع بروحه، فظل يحاول يقنعهم يعني أو يقنع بعضهم أنهم يجون وياه، ومعظمهم كانوا يشجعون أنه ينطلق في الرحلة هذه، لكنهم ما كانوا مستعدين يجون وياه. كل واحد منهم يقول له أيوة أنا متفق وياك، لازم حد يطلع ويحاول يجيب النجدة، لكن أنا يا أخي ما أقدر. فكانوا يعني يدعمونه، بس ما حد تطوع أنه ياخذ المخاطرة وياه. حتى صاحب المقرب روبرتو كان متردد، هذا كان أقرب أصحابه وهو اللي راح وياه لما حصلوا ذيل الطيارة، لكن بعد ما ظل ناندو يلح عليه وافق روبرتو في النهاية. الشخص الثالث اللي أقنع ناندو أنه يجي وياهم كان أنطونيو، نفس الشيء هو كان الشخص الثالث اللي كان وياهم لما حصلوا ذيل الطيارة، وكان أكثر واحد رياضي فيهم، فهو كان الخيار الطبيعي لهالرحلة. فنفسهم الثلاثة اللي طلعوا وحصلوا ذيل الطيارة هم اللي راح الحين ينطلقون في رحلة البحث عن الأمل الجديد. الرحلة هذه بتكون رحلة لا عودة، إما يوصلون لبر الأمان أو إنهم يموتون في الطريق. فطبعا هني كانوا لازم يأخذون كل استعداداتهم، وبقية المجموعة كلهم ساعدوا، يعني رغم خوفهم وترددهم إنهم يشاركوا في الرحلة هذه لكنهم قدموا كل الدعم الممكن. أول شيء طبعا خصصوا للثلاثة هذيلة حصة أكبر من الأكل، حصة ممكن تكفيهم لعدة أيام مع أن الأكل أصلا كان شحيح. الشيء الثاني كانوا راح يحتاجون وسيلة يحمون فيها أنفسهم من برد الليل، لأنه مستحيل ينجون وسط هالجبال بدون شيء يحميهم. فهني واحد من المجموعة واللي كان اسمه كارليتو جاب أحسن فكرة ممكنة، جمع مواد عازلة للحرارة من داخل هيكل الطيارة وخاطها باستخدام الأسلاك الكهربائية وسووا منها شيء أشبه بحقيبة النوم. كانت حقيبة نوم كبيرة تكفيهم هم الثلاثة وكانت متينة جدا، وظلوا عدد منهم يتناوبون على خياطتها، وعملية الخياطة بروحها أخذت كم يوم. بعد ما جهزوا كل الأغراض والأدوات البدائية اللي عندهم، الثلاثي ناندو روبرتو أنطونيو ودعوا أصحابهم وانطلقوا في رحلتهم الصعبة في يوم 12 ديسمبر 1972. وآخر كلمة قالها ناندو لكاليتو ولأصحابه اللي تركهم عند الطيارة إنهم إذا خلص الغذاء عليهم واحتاجوا يستخدمون جثة أمه وأخته فهو يسمح لهم بهالشيء. بعدها الثلاثة طبعا اتجهوا لجهة الغرب، وكان قدامهم مباشرة جبل كبير. هذا الجبل كانوا يعتقدون أنه أكبر عائق قدامهم، وكانوا بعد يعتقدون أنهم أول ما يوصلون لقمته راح يقدرون يشوفون تحت الوديان الخضراء والمدن أو القرى اللي موجودة في الجانب التشيلي. كانوا عارفين أن تسلق الجبل هذا بروحه راح يتطلب منهم يوم كامل على الأقل، فبدأوا يطلعون الجبل، وطبعا كانت عملية شاقة ومجهدة لأبعد درجة. التسلق بالميلان هذا شيء صعب جدا، وفوق هذا ما كانت عندهم خبرة أو تجارب سابقة في تسلق الجبال. طبعا في الارتفاعات هذه حتى التنفس صعب لأن كمية الأكسجين في الجو أقل، فكل ما تحركوا أكثر وبذلوا جهد أكبر كل ما احتاجوا أكسجين أكثر، بس بسبب قلة الأكسجين التنفس يصير أصعب وأصعب، ومع أي خطوة يأخذونها كان دائما يواجههم خطر الانزلاق. تحاول تمسك نفسك بس ما تقدر، كل خطوة تطلعها تنزل معاها نص خطوة. حاولوا بعدها يتسلقون الأجزاء الصخرية، الشيء اللي بروحه كان يحتاج قوة جبارة ولياقة عالية، وكانت حتى الصخور تطيح عليهم أحيانا. يمكن الشيء اللي ساعدهم بعد أنهم خسروا كمية كبيرة من أوزانهم، يعني الواحد منهم خسر له 30 أو 40 كيلو تقريبا. أخيرا بعد كل الجهد اللي بذلوه وصلوا للقمة، أو هذا اللي كانوا يعتقدونه. القمة اللي كانت قدامهم كانت من النوع اللي يسمونه القمم المزيفة، يعني قمة تبدو من الأسفل كأنها قمة الجبل، لكن لما توصل لها تكتشف أنها قمة مزيفة وأن في قمة أعلى منها قدامك وأنك لازم تتسلق أكثر عشان توصلها. فهالشي حطم معنوياتهم لما وصلوا للقمة المزيفة هذه، لكن على الأقل المكان هذا كان مناسب للمبيت هذه الليلة. فباتوا هم لاصقين في بعض واستخدموا حقيبة النوم اللي صنعوها لهم أصحابهم، معاهم. طبعا البرودة كانت قاسية جدا، لكن على الأقل الحقيبة مكنتهم من النجاة. وفي اليوم اللي بعده كملوا الثلاثة رحلة التسلق الشاقة. طبعا أصحابهم اللي تحت عند هيكل الطيارة كانوا بعدهم يقدرون يشوفونهم وهم يتسلقون، كانوا يشوفونهم مثل النقاط الصغيرة من بعيد، لكن يعني بعدهم كانوا في مجال رؤيتهم. بعد ما تسلقوا الثلاثة أكثر على الجبل، روبرتو لاحظ من بعيد شيء مثل الشارع أو الطريق، لكنه كان في الجهة الشرقية، الجهة المقابلة لهم. فأشر لأصحابه وسألهم هذاك ما كان يبدو مثل الطريق؟ ناندو قال له إنه ما يقدر يشوف أي طريق، وأنطونيو نفس الشيء قال له إنه ما متأكد، بس روبرتو ظل مصر إن هذاك طريق، وحتى بدأ يجادل ناندو يقول إنه أفضل ينزلون من الجبل ويروحون باتجاه هذا الطريق اللي في جهة الشرق. لكن طبعا ناندو رفض هالشيء رفض قاطع وقال له يعني احنا تسلقنا كل المسافة عشان نرجع ننزل. وفعلا هذاك اللي شافه روبرتو كان طريق يستخدمون الناس، لكنه موجود في جهة الشرق، وكانوا ممكن يوصلوا له لو اتجهوا للشرق، لكن الحين صار بعيد عنهم. واصلا هم يعني لهاللحظة كانوا يعتقدون انهم اقرب لجهة الغرب، فاخذوا القرار انهم يكملون رحلتهم للغرب ويواصلون صعود الجبل. التسلق كان مرهق جدا جدا جدا، واخذ وقت اطول بكثير من اللي كانوا حاسبينه. كانوا يعتقدون انهم راح يحتاجون يوم واحد عشان يوصلون للقمة، لكن بسبب القمة المزيفة وبسبب ان الطريق كان اصعب مما يتخيلون أخذوا 3 أيام. بس الأمل اللي كان يدفعهم إنهم يواصلون للقمة هو إنهم راح يشوفون الوديان الخضراء والقرى أو المدن اللي موجودة في الجهة الغربية. هذا كان دائما أملهم، إنهم لما يوصلوا للقمة بيشوفون هالأشياء. لكن الصدمة الكبرى كانت لما فعلا وصلوا للقمة وشافوا جبال الثلج ممتدة قدامهم على مد البصر. ما كان فيه لا حقول ولا وديان خضراء ولا مدن ولا قرى ولا أي معالم للحياة. كمية اليأس اللي حسوا فيها لحظتها ما كانت تنوصف. بعد كل هذا الجهد وكل هذه المشقة النتيجة كانت ولا شيء. ناندو رغم انه حس بكل مشاعر اليأس لحظتها، لكنه لف على صاحبه روبرتو وقال له خلنا نكمل، واللي فيها فيها، يا نوصل لبر الامان يا نموت في الطريق واحنا نحاول. روبرتو رغم انه في هذيك اللحظة كان خلاص يعني في قمة اليأس، لكنه لما شاف ناندو يتكلم بهالطريقة حس بالطاقة ترجع له مرة ثانية، وقال له والله انك صادق يا صاحبي، خلاص وصلنا هني فخلنا نكمل، واللي يصير يصير، يا نعيش مع بعض يا نموت مع بعض. ناندو هني قرر قرار، حس انهم كونهم ثلاثة هالشي قاعد يبطئ تحركاتهم، وفوق هذا المؤونة والأكل اللي عندهم قلت بشكل كبير. فناندو صد على صاحبهم الثالث أنطونيو وقال له أنطونيو انت ارجع، عطنا اللي باقي عندك من المؤونة والغذاء وارجع للطيارة، وأنا وروبرتو راح نكمل بروحنا. فأنطونيو قال له تمام، وعطاهم اللي باقي عنده من المؤونة ورجع ينزل من الجبل. طبعا النزول أسهل وأسرع 1000 مرة، يمكن ما راح ياخذ منه إلا شوية ساعات. لما نزل أنطونيو من الجبل طبعا شافوا أصحابه اللي عند الطيارة وراحوا له، فخبرهم باللي صار وأنهم بعد ما طلعوا لقمة الجبل ما شافوا إلا جبال ممتدة على مد البصر، وقالهم إن ناندو وروبرتو أخذوا باقي المؤونة اللي كانت عنده وقرروا يكملون الطريق بروحهم وما راح يوقفهم شيء إلا الموت. ناندو وروبرتو ظلوا ماشيين باتجاه الغرب، نزلوا من الجبل اللي كانوا على قمته بس من الجهة الثانية. تحت الجبل كان في طريق واحد يمتد ما بين الجبال، وقرروا ان هذا الطريق اللي راح يسلكونه. الجبال اللي حولهم كانت شاهقة، بس لحسن حظهم هالمرة انهم ما اضطروا يتسلقون اي جبل من هالجبال، كانوا يحاولون يسلكون الطرق والوديان اللي ما بين هالجبال. طبعا كانوا احيانا يضطرون يتسلقون بعض التلال او بعض القمم الصغيرة، لكنهم ما اضطروا يتسلقون جبل عالي مثل الجبل الاول. من حجم الجبال هذه اللي حولهم واتساع المكان اللي هم فيه كانوا صعب يحسون بالمسافة، ما كان عندهم اي احساس بالمسافة اللي قطعوها او اللي راح يقطعونها، ويمكن هذه كانت نعمة بحد ذاتها، لانهم يمكن لو عرفوا يحسبون المسافة راح يحسون باليأس. لكن كل اللي كان شاغل تفكيرهم وبالهم وقتها هو التقدم للامام وبس، وهالشيء اكيد انه ساعدهم نفسيا. واستمرت رحلتهم الشاقة هذه ما بين الجبال لمدة 10 أيام من وقت ما تركوا أصحابهم عند الطيارة، لكن أخيرا بعد 10 أيام هذه وصلوا للخط اللي كان بالنسبة لهم خط النجاة، الخط اللي انتهت عند الثلوج وبدت عند الحياة. اللحظة هذه كانت كأنها حياة جديدة بالنسبة لهم، الفرحة والسعادة اللي حسوا فيها مستحيل تقدر توصفها. بدوا يمشون في الوديان الخضراء اللي كانوا يحلمون فيها قبل 10 أيام، أخيرا حسوا أنهم فعلا رجعوا للحياة. وحتى في طريقهم شافوا بقرة، فبدوا يقولون لأنفسهم أن أكيد في بشر في مكان قريب منهم. بعدهم يعني كانوا وسط الخلاء والطبيعة، ما شافوا بشر للحين، لكنهم كانوا حاسين أنهم خلاص يعني اقتربوا، صاروا يشوفون الأشجار والعشب والورود وحتى الماي. ناندو وروبرتو يقولون أنهم في هذيك اللحظات حسوا كأنهم دخلوا فندق 5 نجوم، الجو حلو وفي ماي وحتى عندهم عشب يأكلونه، يعني حسوا الأشياء البسيطة هذه اللي إحنا ما نقدرها كنعم اللي موجودة في حياتنا اليومية بشكل عادي حسوها كأنها أعظم شيء في الدنيا. خلال العشرة أيام هذه ناندو وروبرتو قطعوا أكثر من 60 كيلومتر ألين ما وصلوا للمكان اللي هم فيه الحين. بس حتى بعد ما وصلوا للوديان الخضرة هذه قضوا ليلة أخيرة في العراء. في صباح اليوم اللي بعده كملوا طريقهم ووصلوا لنهر، والمفاجأة كانت إن في رجل راكب حصان موجود في الضفة المقابلة، فصاروا يصرخون عليه ويأشروا له. التواصل بينهم كان صعب لأن النهر اللي يفصل ما بينهم كبير شوي، وصوت هدير الماي كان عالي، فما كانوا يقدرون يسمعون بعض. طبعا الرجل اللي على الحصان كان بروحه مستغرب شو وصل هالأشخاص فوق الجبال هذه، لأن بعدهم يعني هم ترى يعتبرون فوق الجبال مع انهم نزلوا مسافة. طبعا ناندو وروبرتو ما كان عندهم خيار انهم يعبرون النهر سباحة لان ماي النهر راح يجرفهم من قوته. فالرجل اللي كان على الضفة الثانية جاته فكرة، اخذ ورقة وقلم وربطهم على حجر ورماهم للضفة الثانية باتجاه ناندو وروبرتو. ناندو اخذ الورقة والقلم وعلى طول بدا يكتب له رسالة ويشرح وضعهم، وهذه صورة حقيقية للرسالة اللي كتبها ناندو. كان كاتب: احنا جايين من طيارة طاحت بين الجبال، احنا من الاوروغواي، صار لنا 10 ايام واحنا نمشي، وعند هيكل الطيارة زالوا في 14 شخص مصاب ينتظرون الإنقاذ، ما عندنا أي أكل أو غذاء ونحتاج المساعدة بأسرع وقت ممكن، أرجوك ساعدنا إحنا حتى ما نقدر نمشي. ناندو رمى الرسالة للرجل على الضفة الثانية، والرجل كانت واضحة عليه علامات الصدمة وهو يقرأ اللي مكتوب فيها، وبعد ما قراها بتمعن مرتين أو ثلاثة أشر لناندو بعلامة أنه خلاص فهم الوضع، وأشر لهم أنهم يبقوا في مكانهم وأنه راح يجيب لهم المساعدة. وقبل ما يروح أخذ قطعة خبز وجبنة ورماهم باتجاه ناندو وروبرتو. الخبز والجبن هذا كان أول طعام غير لحم البشر بيذوقونه خلال الشهرين الماضيات. الرجل اللي كان على الحصان أخذ ساعات طويلة ألين ما قدر يجيب المساعدة، لأن ترى المكان اللي هم فيه بعده يعني بعيد عن الحضارة والمدن. فألين ما الرجل قدر يوصل الخبر للسلطات والشرطة الرحلة هذه بروحها أخذت حوالي 10 ساعات. بس أخيرا رجع هذا الرجل ومعاه عدد من الجنود والعسكر، وقدروا الجنود هذيلا أنهم ينقذون ناندو وروبرتو. وهذه اللقطات اللي قدامكم لقطات حقيقية للحظة إنقاذهم والعثور عليهم لأول مرة. وضعهم كان مزري طبعا، وأشكالهم تبين التعب والمعاناة اللي خاضوها. اللقطات والصور هذه التقطوها صحفيين، أول ما الخبر وصلهم على طول جوية العسكر، يعني فجأة الصحفيين طلعوا من العدم فوق قمم الجبال. هذه الصورة نشوف فيها روبرتو على اليمين وناندو على اليسار، وفي النص الرجل اللي كان على الحصان واللي ممكن نعتبره منقذهم واللي كان اسمه سيرجيو كاتالان. وتخيلوا الصحفيين حتى ما أعطوهم وقت يتنفسون، على طول بدوا يسوون مقابلات وياهم. وواحد من الصحفيين حتى سألهم: كيف نجيتوا طول هالفترة؟ شو كنتوا تاكلون؟ روبرتو كان على وشك إنه يجاوب، بس ناندو تدخل وقال للصحفي إنه ما راح نجاوب على هالسؤال. الصحفيين صراحة يعني ما كان وقتهم أبدا، يعني الاثنين هذيل توهم طالعين من جحيم حرفيا، المفروض يخلونهم يرتاحون شوي والمفروض يتحركون في إنقاذ بقية الناجين اللي عند الطيارة. الجنود والجهات الأمنية حاولوا يعرفون من ناندو وروبرتو موقع أصحابهم، جابوا لهم خريطة عشان يحاولون يحددون موقعهم. ناندو كان عنده وعي بالموقع لأن طول العشرة أيام هذه اللي قضوها وهم يمشون ما بين الجبال ظل مركز على الاتجاهات اللي هم ماشيين فيها، لأنه كان عارف إنه لازم يحفظ الموقع عشان يرجعون للبقية بعدين وينقذونهم. فناندو أشر لهم على الموقع اللي كان يعتقد أنه فيه الطيارة. الجماعة قالوا له: هذا الموقع في الجانب الأرجنتيني، في الجانب الشرقي من الجبال، مستحيل أنتوا قطعتوا كل هالمسافة مشي. فقالهم ناندو: والله ما أدري إذا كنا في الأرجنتين ولا لا، لكن أنا شبه متأكد أن هذا هو موقع الطيارة. طبعا المسافة اللي قطعوها ناندو وروبرتو مشي بين الجبال كانت مجنونة، حوالي 60 كيلومتر. السلطات والشرطة ما كانوا قادرين يستوعبون كيف شخصين بهالضعف والهزالة قدروا يقطعون كل هالمسافة، فكانوا متشككين من الموقع. بس ناندو ظل يأكد لهم أن هذا هو الموقع. طبعا أصحابهم اللي باقيين عند الطيارة كانوا طول العشر أيام الماضية هذه ينتظرون على أعصابهم، وبعضهم حتى فقدوا الأمل واعتقدوا أن ناندو وروبرتو ماتوا في الطريق. بس في نفس الوقت كانوا يتابعون الأخبار في الراديو، وما تتخيلوا فرحتهم لما سمعوا في الراديو خبر أن تم العثور على ناندو وروبرتو، اثنين من الناجين من الرحلة رقم 571. فرحتهم ما كانت تنوصف، عرفوا أنهم أخيرا راح يتم إنقاذهم. يعني بالله عليكم تخيلوا شعورهم في هذيك اللحظة. أنا متأكد إن كان أحلى شعور حسوا في حياتهم كلها، كأنهم انولدوا مرة ثانية. فقعدوا يحضنون بعض وفرحة الدنيا كلها ما كانت توسعهم. السلطات والشرطة استدعوا طيارات هليكوبتر عشان تبدأ عملية الإنقاذ، ومرة ثانية طيارين الهليكوبتر سألوا ناندو عن الموقع، وناندو أشر لهم على نفس الموقع في الخريطة. لكن الطيار قال له: شوف، أنا بيكون صعب علي أحصلهم بروحي، أحتاجك تجي وياي. ومع أن ناندو أكيد كان تعبان لحظتها لكنه قال له تمام راح أجي. فركب ناندو في واحدة من طيارات الهليكوبتر وبدأ يطير معاهم وهم يحاولون يتعقبون الطريق اللي جوا منه. الشيء الجيد أن الأجواء هذاك اليوم كانت صافية نوعا ما، لكن مع هذا التحليق كان صعب على هالارتفاعات العالية بالنسبة لطيارات هليكوبتر، والطيارة كانت تهتز بشكل مخيف حتى. الحمد لله أنه ما صار لهم حادث وطاحوا بين الجبال مرة ثانية، تخيلوا المأساة لو صارت. بس أخيرا الهليكوبترات تجاوزت الجبل المرتفع اللي كان قدامهم، هذا كان هو نفس الجبل الأول اللي تسلقوه ناندو وروبرتو، وظل ناندو يأشر لتحت ويقول إن هيكل الطيارة تحتهم. الهيكل طبعا كان أبيض والدنيا كلها أبيض بأبيض، فكان أصلا مستحيل ينشاف مع أن الطيارات صارت قريبة من الموقع. وهني نفهم ليش محاولات البحث عنهم فشلت، مع أن كانت في طيارات تحلق في المناطق اللي فوقهم، رؤيتهم كانت شبه مستحيلة. حتى ناندو وطيارين الهليكوبتر ما قدروا يشوفون هيكل الطيارة وبقية الناجين إلا بعد ما نزلوا على ارتفاع قريب جدا منهم. لو ما كان ناندو عارف المكان والتضاريس والبقعة هذه بالتحديد كانوا مستحيل يحصلونهم. فنزلت طيارات الهليكوبتر على موقع حطام الطيارة وأخيرا شافوا بقية المجموعة تحت يأشرونهم وهم طايرين من الفرحة. هذه صورة حقيقية تم أخذها من كاميرا على طيارة الهليكوبتر في اللحظة اللي حصلوهم فيها أخيرا. وهني بعد نشوف لقطات فيديو حقيقية لحطام الطيارة، كل أصحاب ناندو الـ14 اللي كانوا باقين عند الحطام تم إنقاذهم. متأكد ما حد منهم بينسى اليوم اللي كان بتاريخ 22 ديسمبر سنة 1972 يوم الإنقاذ. وسبحان الله عدد الأيام اللي قضوها من يوم تحطم الطائرة إلى أن تم إنقاذهم هو نفس رقم السنة الميلادية اللي هم فيها، 72 يوم من لحظة التحطم. الناجين الـ14 الباقين ومعاهم ناندو تم إيصالهم لبر الأمان. حالتهم طبعا كانت رثة جدا، كل واحد منهم كان خاسر 30 إلى 40 كيلو من وزنه، لكن الفرحة كانت على وجوههم. وبعدها تم الإعلان عن أسمائهم في الراديو عشان أهاليهم يعرفون من اللي نجا منهم. طبعا بعدها فترة قصيرة التقوا بأهلهم والتم الشمل مرة ثانية. أخبار القصة هذه انتشرت وغطتها وسائل الإعلام حول العالم، صارت قصة عالمية. لكن بعدها طلعت كثير من المقالات في الصحف والجرائد تتكلم عن موضوع نجاتهم بأكل جثث أصحابهم، لأن الشيء هذا بالذات انتشر، ويمكن كان واحدة من الأسباب اللي خلت الناس تنجذب للقصة هذه. يعني الواحد لما يسمع عنهم نجوا بأكل أصحابهم ينصدم. بعض المقالات هذه حتى بدأت تتكلم ضدهم وتسميهم أكلة لحوم البشر، وصار في جدل كبير على هالموضوع، وصارت في نقاشات بين الناس إن هل لو إحنا كنا مكانهم بنسوي مثلهم ولا لا. في النهاية لو هم ما أكلوا أصحابهم مستحيل كانوا ينجوا. القصة هذه من أشهر قصص النجاة اللي انتشرت حول العالم، انكتبت عنها كتب وتصورت لها أفلام وثائقيات بعدد ضخم جدا. وناندو وأصحابها طلعوا في كثير من المقابلات والمحافل وروا قصتهم بكل تفاصيلها. هذه كانت واحدة من أكبر القصص اللي تم تبنيها في الإعلام بسبب قوتها وغرابتها، ويمكن بعد بسبب نهايتها السعيدة نوعا ما. الناجين الـ16 ظلوا يلتقون بعدها على مدى السنين، كانوا يسوون تجمع كل سنة في نفس التاريخ اللي تم إنقاذهم فيه 22 ديسمبر. وبالمناسبة كل الكلام اللي قلناه عن ناندو بالذات اللي كان قائد الرحلة بدون منازع، كل هذا الكلام كان بشهادة أصحابه، ما كان هو اللي يتكلم عن نفسه ويقول أنا كنت القائد وأنا اللي أنقذتهم وأنا اللي سويت. كلهم كانوا عارفين أن الفضل الأكبر بعد الله في نجاتهم هو ناندو وإصراره لآخر لحظة على النجاة مهما كانت الظروف. ناندو اللي كان في بداية التحطم يعتبر ميت وظل فاقد الوعي 3 أيام بسبب إصابة المخ اللي تعرض لها، واللي كان نجاته منها شيء عجيب بحد ذاته. ناندو وروبرتو لازالوا يتواصلون ويلتقون بسيرجيو راكب الحصان اللي حصلهم بعد ما نزلوا من جبال الأنديز، ولازالت علاقتهم وياه قوية ولازالوا أصدقاء ليومنا هذا. في نهاية القصة مستحيل الواحد منا يستوعب الظروف اللي عاشوها هذيل الناس وسط هذيك الجبال. مهما حاولنا نتخيل ونحط أنفسنا مكانهم ما راح نعرف شعورهم والوضع النفسي والعقلي والجسدي اللي كانوا فيه إلا لو فعلا كنا مكانهم. فأريد أختم سؤال لكم أنتم، هل لو كنتوا مكانهم تعتقدون أنكم كنتوا بتقدرون تسوون اللي سووه؟ هل بتقدرون تاكلون لحوم اصحابكم؟ ولهني نكون وصلنا لنهايه الفيديو. اللي ما مشترك في القناه يشترك ويفعل زر الجرس، وهذه بعد قصص رهيبه تقدرون تشوفونها. وبس والله اشوفكم في الفيديو الجاي ومع السلامه.